عليك ابو سالم ما شاء الله العظيم. الله أكبر. عليك ابو سامي اكثر بخور دي الله اكبر يا عفو معلش استنجبنا صدقكم الله.